إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب الأذان والإقامة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. طيب، هنا يقول الأذان والإقامة لا يصحان قبل الوقت، لا يصحان قبل الوقت، لا بد من دخول الوقت، إلا أذان الصبح فله خصوصية، أذان الفجر أو أذان الصبح له خصوصية أنه يصح من بعد منتصف الليل. فهنا يعني عدة مسائل. المسألة الأولى يعني أنه يعني لا يصح التأذين للصلوات قبل دخول وقتها، لأن الأذان إنما هو للإعلام بدخول وقت الصلاة، ومعنى هذا أنه لو وقع الأذان كله أو بعضه قبل دخول الوقت سواء على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ فإنه يجب إعادته بعد دخول الوقت. يعني لو أن شخصا ابتدأ الأذان قبل دخول الوقت ودخل عليه الوقت في أثناء الأذان فعليه أن يتوقف ويعيد الأذان من جديد، يبتدئ الأذان من جديد، ولا يصح أن يكمل على ما سبق، ولو أكمل على ما سبق فإن هذا الأذان يكون باطلا ويجب إعادته. وكذلك لو وقع الأذان كله يعني قبل دخول الوقت ولو يعني بلحظات أو بدقائق أو كذا يجب إعادة هذا الأذان ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت. طيب، بخصوص أذان الفجر أو صلاة الفجر، فصلاة الفجر لها خصوصية وهي أن صلاة الفجر لها أذانات، صلاة الفجر لها أذانان، فأحد الأذانين يقع قبل دخول الوقت وهو المقصود هنا يبدأ من منتصف الليل، أحد هذين الأذانين يكون قبل دخول وقت الفجر وهو الأذان الأول، وأما الأذان الثاني لصلاة الفجر فمثله مثل غيره من الصلوات، لا يكون أيضا إلا بعد دخول الوقت. يعني الفجر لها أذانان، أحدهما قبل دخول الوقت وهذا يبدأ وقته من منتصف الليل كما ذكر المؤلف، يعني هذا بداية وقته، وإن كان يفضل يعني أن يكون يعني قبل الوقت يعني بحدود ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل دخول وقت الفجر، لكن بداية وقته من منتصف الليل يمكن أن يبدأ في التأذين اللي هو للأذان الأول للفجر. وأما الأذان الثاني للفجر الذي هو للإعلام بدخول وقت الفجر فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الصلوات، فلا يكون إلا بعد دخول الوقت. ودليل ذلك يعني في موضوع أذان الفجر أنه للفجر أذانان أحدهما قبل دخول الوقت والآخر بعد دخوله، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا هذا دليل على أن صلاة الفجر لها أذانان، وأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان وأوقات الصيام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني إذا سمعتم أذان بلال فلكم أن تواصلوا الأكل والشرب حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإذا أذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه توقفوا عن الطعام والشراب، لأن أذان ابن أم مكتوم هو الذي يكون إيه بعد دخول الوقت. وأما بقية الصلوات وكذلك الأذان الثاني للفجر فأذانها يكون بعد دخول الوقت، ودليل ذلك حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم معناها أن الأذان يكون عند حضور الصلاة، يعني عند دخول وقت الصلاة. طيب هنا يعني المؤلف عندما قال لا يصح الأذان قبل الوقت إلا أذان الفجر، طيب هذا فيه إشارة إلى أن صلاة الجمعة هل يصح لها أذان قبل دخول الوقت أو لا يصح لها أذان قبل دخول الوقت؟ هذه من المسائل الإيه الخلافية في موضوع صلاة الجمعة، هل يشرع لها يعني أذانان مثل الفجر، أذان قبل دخول الوقت وأذان يعني عند صعود الخطيب على المنبر؟ هو طبعا في الحقيقة يعني موضوع وقت الجمعة، هو هنا يعني ما ذكر الجمعة لماذا؟ لأن وقت الجمعة عند الحنابلة يبدأ من الضحى، يبدأ من الضحى يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ دخول وقت صلاة الجمعة، كل هذا يعتبر دخل وقت الجمعة، ويمكن أن تصلى صلاة الجمعة في أي وقت من بداية وقت الضحى إلى دخول وقت العصر، كل هذا وقت لصلاة الجمعة، ويمكن أن تصلى الجمعة في خلال هذا الوقت. فبالتالي الأذانان للجمعة يعتبران يعني كلاهما بعد دخول الوقت، يعني ليس للجمعة أذان قبل دخول الوقت حتى عند من قال بمشروعية الأذانين إلى أذان العصر، إلى دخول وقت العصر، كل هذا الوقت يعتبر وقتا للجمعة، يمكن تصلى الجمعة في أي وقت من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة لغاية دخول وقت العصر، كل هذا الوقت يعني يمكن أن تصلى فيه صلاة الجمعة. فبالتالي الأذانان للجمعة يعتبران كلاهما بعد دخول الوقت. أما مسألة يعني هل للجمعة أذان واحد أو أذانان، فهذه يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء، وسبب ذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للجمعة إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصعد على المنبر ويسلم على الناس ثم يؤذن بلال رضي الله عنه بين يدي الإمام، يعني بعد صعود الخطيب على المنبر، فكان هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ويعني بعضا من زمن عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافة عثمان، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهم كان الأذان للجمعة أذانا واحدا بعد صعود الخطيب على المنبر، ثم إنه في زمن عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة النبوية، اتسعت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى أهل السوق إلى عثمان رضي الله عنه أنهم لا يسمعون النداء، لا يسمعون النداء، اتسعت المدينة وأهل السوق اشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه أنهم صاروا لا يسمعون الأذان ولا ينتبهون لدخول وقت الجمعة حتى يعني يفاجأوا بالصلاة، يعني دخلت والناس يصلون وكذا والناس في الأسواق متشغلون بالبيع والشراء. فاجتهد عثمان رضي الله عنه ورأى يعني أن يرسل رجلا يؤذن عند السوق ليسمع أهل السوق ويعلمهم بدخول يعني وقت الجمعة أو بقرب صلاة الجمعة. وهنا يعني بخصوص الأذان الذي جعله عثمان رضي الله عنه لأهل السوق، بعضهم يقول كان في نفس وقت أذان المسجد، في نفس وقت أذان المسجد كان يجعل مؤذنا يؤذن في السوق في نفس وقت المسجد، وقيل يعني إنه كان يرسل هذا المؤذن إلى السوق ليؤذن قبل وقت الأذان في المسجد. طيب هنا يعني نجد أن عثمان رضي الله عنه اجتهد في ذلك، وهو أهل للاجتهاد، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا يعني ليس هناك نزاع أو اعتراض على العمل بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن عثمان خليفة راشد يعمل بسنته رضي الله عنه. لكن الإشكال هو في كيفية يعني تطبيق هذه السنة. يعني فالصواب يعني أن التطبيق الصحيح لسنة عثمان رضي الله عنه تكون يعني في مثل الظروف المشابهة، إذا وجدت حاجة يعني إلى أذان يعني زائد لإسماع من لا يسمع أذان الجمعة، فيرسل إليهم يعني من يؤذن عندهم ليسمعهم ويعلمهم، فهنا يكون الاقتداء يعني صحيحا بفعل عثمان رضي الله عنه. لكن جعل الأذانين داخل المسجد، وبدون حاجة أو داعي يعني يدعو إلى ذلك، كلاهما في نفس المسجد وبدون حاجة أو بدون داعي، فالصواب أن ذلك يعني مخالف للسنة وليس مما ينطبق عليه هدي عثمان رضي الله عنه. لذلك يعني أنكره كثير من العلماء لما حصل أن نقل يعني بعد ذلك أذان السوق، هذا نقل إلى المسجد وأصبح يعني أذانان للجمعة داخل المسجد، وهذا فعله يعني بعض خلفاء بني أمية، فأنكر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. فممن يعني ممن أنكر ذلك يعني هنا بعض الآثار، يعني الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته المشهورة في فقه الإمام مالك رحمه الله يقول: أما الأذان الثالث للجمعة بين يدي الإمام فهو محدث أحدثه بنو أمية. يقول أذان محدث أحدثه بنو أمية، وكذلك ابن رشد، وقبل ذلك الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك نفسه يعني نص على بدعية الأذان الذي زادوه يعني للجمعة، يعني جعلوه بين يدي الإمام أمام الإمام يعني في نفس المسجد يؤذن للجمعة أذان، ثم بعده بقليل يؤذن أذان ثاني. فأنكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، والشاطبي، وابن عابدين في الحاشية، وابن الحاج في المدخل، ومجموعة كبيرة يعني من العلماء يعني أنكروا هذا الأذان، وقالوا يعني هذا مخالف يعني لهدي عثمان رضي الله عنه، ولا ينطبق عليه ما فعله عثمان رضي الله عنه. فالقصد يعني أن فعل عثمان رضي الله عنه له علة، يعني وهي أن الناس في السوق لا يسمعون الأذان، وأرسل إليهم من يؤذن عندهم، لكن إذا انتفت هذه العلة وفقد يعني الداعي إليه فلا يكون مشروعا. على كل حال يعني هذا يعني قول طائفة من الفقهاء، وهناك فريق آخر يعني قال يعني لا بأس ما دام عثمان رضي الله عنه زاد أذانا، فبأي صورة وبأي كيفية يعني مهم يؤذن أذان زيادة للجمعة وكذا. لكن دائما أيضا من يعني مما ترتب يعني على هذا الإحداث لما جعلوا الأذانين داخل المسجد، صار الناس يصلون ركعتين بين الأذانين بدعوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بين كل أذانين صلاة. طيب بين كل أذانين المقصود بها بين الأذان والإقامة، وليس المقصود يعني بين أذانين يعني الأذان الزيادة هذا اللي هو صلاة الجمعة. فالصواب يعني أنه ليس هناك يعني ليس هذا وقت الصلاة يعني ولا هناك سنة يعني تصلى بين أذاني الجمعة إذا أذن الأذانان داخل المسجد. طيب على كل حال يعني الخلاصة هنا بخصوص الأذان قبل الوقت أنه لا يصح الأذان قبل الوقت إلا في الأذان الأول لصلاة الفجر فإنه يؤذن قبل الوقت، أما الأذان الثاني للفجر فإنه يؤذن بعد دخول الوقت مثله مثل بقية الصلوات. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. رفع الصوت بالأذان ركن لأن الغرض من الأذان هو إسماع الناس حتى يأتوا لحضور الصلاة ولشهودها، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الصوت بالأذان، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فإذا المطلوب في الأذان يعني إسماع أكبر عدد يعني من الناس حتى يأتوا ويشهدوا ويحضروا الصلاة، فرفع الصوت بالأذان يعني ركن من أركان الأذان ما لم يؤذن لحاضر، إلا أن يكون القصد بالأذان ليس القصد به منادات يعني مسلمين يعني في أماكن مجاورة يعني حتى يحضروا ويشهدوا الأذان، وإنما إذا كان الأذان لحاضرين يعني هو يؤذن مجموعة حاضرين حتى يعني يصلوا معه، وليس الغرض إسماع من هو بعيد يعني قد يكون غافلا عن الوقت وكذا حتى يأتي للصلاة. فهنا يعني يكون بقدر ما يسمع الحاضرين، يعني هو الأذان لإسماع المخاطبين ومن يدعون بهذا الأذان. الأذان هو يعني دعوة لشهود صلاة الجماعة ولحضورها، فالغرض من هذا الأذان هو إسماع المدعوين لحضور هذه الصلاة. فإذا كان يعني كالوضع في البلاد الإسلامية وكذا يعني الجيران مسلمون والمؤذن ينادي جيران المسجد حتى يحضروا للصلاة، فهنا عليه أن يرفع صوته قدر المستطاع ليسمع من حول المسجد حتى يأتوا لشهود الصلاة. لكن إذا كان في مكان يعني ليس فيه مسلمون وليس فيه من يشهد الصلاة سوى يعني المجموعة الذين حضروا وليس مقصودا بالأذان إسماع يعني بعيدين حتى يأتوا، فيكون الأذان يعني يكفي هنا أن يكون بقدر إسماع الحاضرين الذين قصدوا بهذا الأذان. ورغم ذلك أيضا فإن رفع صوته فهو أفضل، يعني حتى لو كان الأذان للحاضرين فقط وليس مفترضا يعني أن يأتي أحد من بعيد يعني لا يتوقع أن يأتي أحد، وإنما الغرض يعني إسماع الحاضرين، فرغم ذلك لو رفع صوته فيكون أفضل أيضا إذا استطاع يعني وتمكن للأحاديث التي وردت يعني كما ذكرنا في شهادة الشجر والحجر وكذا، بل يعني ذكرنا أنه حتى الراعي الذي يؤذن وحده ولا يسمع أحدا يعني سيصلي وحده راعي في الصحراء ولا يوجد أحد ولا ينتظر ولا يتوقع أن يأتي أحد يعني ليصلي معه، مع ذلك فإن الله تعالى عجب من هذا الراعي الذي ينادي بالصلاة فيرفع صوته فعجب الله له فغفر له كما جاء في الحديث، يعني فمعناه أن الإنسان حتى لو لم يقصد إسماع أحد ورفع صوته بالأذان فيكون ذلك أفضل. وطبعا يعني كما تعلمون يعني هنا القوانين يعني في أمريكا وأوروبا وكذا تمنع يعني رفع الصوت بالأذان، يعني تمنع استعمال المكبرات وكذا، فهنا يعني اتقوا الله ما استطعتم يعني يرفع صوته في حدود يعني اسماع من في المسجد وكذا قدر المستطاع ويكون معذورا إن شاء الله. وينطبق عليه هنا يعني قول المؤلف ما لم يؤذن لحاضر، يعني هنا في العادة أن الناس يعني يأتون من أماكن بعيدة وليس الغرض يعني إسماع من في يعني في أماكن يعني مترامية الأطراف، وإنما الغرض يعني إسماع الحاضرين الذين حضروا. فإذا رفع صوته بقدر إسماع الحاضرين فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى. قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. طيب هنا يقول: والسنة كونه صيتا، كونه صيتا يعني رفيع الصوت يعني عالي الصوت. سنة كونه صيتا يعني يسن أن يكون المؤذن صيتا، يعني أن يكون عاليا الصوت رفيع الصوت حتى يسمع يعني أكبر عدد من الناس. وهذا من مقاصد الأذان رفع الصوت، فينبغي أن يكون المؤذن ذا صوت عال مرتفع، وفي نفس الوقت أيضا أن يكون صوته حسنا نديا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للمؤذن مد صوته، وكذلك يعني مدى ارتفاع صوته وعلو صوته ومدى بلوغ صوته، فكلما كان صوت المؤذن أعلى ويصل إلى مسافات أبعد كلما كان ذلك أفضل. وطبعا الآن أيضا موضوع استعمال المكبرات يعني قد يغني يعني عن علو صوت المؤذن، فيكون يعني ما يدخل في هذا أنه كلما كان المكبر يعني أجود يعني ويوصل الصوت إلى مسافة أبعد وكذا، متى ما إذا كان يعني الأمر مسموحا به يعني في حدود ما يستطيع يعني، فيكون ذلك أيضا مطلوبا في الأذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى رؤيا الأذان، إن شاء الله تعالى نذكرها في آخر الدرس، يعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى الرؤيا التي فيها الأذان، وجاءه الملك وعلمه الأذان في المنام، وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فرغم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى رؤيا الأذان، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال، وعلل ذلك بقوله: فإنه أندى منك صوتا، فإنه يعني أعلى منك صوتا وأرفع منك صوتا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بلالا، وبالفعل يعني علم عبد الله بن زيد بلالا رضي الله عنه الأذان على الصفة التي رآها في الرؤيا. فإذن يسن أن يكون المؤذن صيتا يعني عالية الصوت. وهنا من اللطائف يعني أن بعض الناس يعني صحف هذه اللفظة يعني وقال صبيا بدأت صيتا، غير النقاط قال يعني قال سن كونه صبيا يعني يحسن أن يكون المؤذن صبيا. هذا ذكره الشوكاني رحمه الله، يقول يعني أحد الشراح تصحف عليه الحديث وتوهم يعني أنه صبيا، وأخذ يحاول بقى يعلل ويحل المشكلة هذه، يعني كيف المؤذن يكون صبيا. وهذا طبعا يعني تعرفون التصحيف اللي هو يعني نعم الاختلاف، يقرأ العبارة يعني بطريقة خاطئة يعني بسبب تغيير النقط، يعني الصورة واحدة ولكن كتابة صيتا وصبيا كتابة واحدة، لكن اختلاف النقاط يعني أدى إلى هذا الوهم يعني. ف لأنه جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وهو أحد المؤذنين، يعني وهو مؤذن أهل مكة، يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة علم أبا محذورة الأذان وعينه مؤذنا في المسجد الحرام. فجاء في الحديث يعني أن أبا محذورة رضي الله عنه كان صيتا، يعني أيضا كان عاليا الصوت، يعني هذا سبب اختياره للأذان. طيب، فإذا يسن أن يكون المؤذن صيتا، يكون عالي الصوت، وكذلك أيضا يكون يعني حسن الصوت، وأن يكون أمينا، يسن أن يكون أمينا. احنا ذكرنا قبل ذلك يعني أن من شروط المؤذن أن يكون عدلا وألا يكون فاسقا. فهنا الأمانة يعني وصف زيادة يعني على العدالة، يعني الحد الأدنى العدالة، يعني ولو ظاهرا أن يكون الإنسان مستور الحال، يعني لا يعرف يعني بفسق وكذا، لكن كلما كان يعني المؤذن مشهورا بالأمانة فكلما كان ذلك يعني أولى، ويسن أن يكون المؤذن أمينا. لماذا؟ قال لأنه مؤتمن على الأوقات، لأنه مؤتمن على الأوقات. وقالوا أيضا ليكون مؤتمنا على حرمات الناس، يعني لأنه المطلوب هنا الأمانة في أمرين، الأمر الأول الأمانة في الأوقات حتى يراعي الأوقات ولا يتعجل ولا يتهاون بالوقت مثلا فيؤذن قبل الوقت أو كذا، وفي نفس الوقت أيضا الأمانة من جهة مراعاة الحرمات وكذا، لأنهم كانوا يؤذنون على مواضع مرتفعة، وقالوا يعني ربما وقع بصره على بيوت الناس أو كذا وهو في مكان مرتفع أو كذا، فيكون مؤتمنا يعني ويغض بصره ولا يتطلع إلى عورات الناس وكذا. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ويسن أن يكون عالما بالوقت، يسن أن يكون عالما بالوقت. طيب لماذا هنا قال يسن؟ يعني طيب افرض المؤذن لا يعلم الوقت كيف يؤذن، لماذا يعني لم يجعل العلم بالوقت يعني شرطا وإنما جعله يعني سنة؟ لأنه بالإمكان ألا يكون عالما بالوقت، ولكن يعلم، يعني يكون بجواره من ينبهه على الأوقات، فهنا يجزئ. يعني لو مؤذن لا يعرف الأوقات يعني خاصة في الأزمان السابقة قبل وجود الساعات وكذا، فلا بد للمؤذن كان يعني أنه يعرف الوقت، إما بأن يخرج يكون يعني عالما هو مواقيت الصلوات ويخرج بنفسه ويقيس الظل وينظر الظل الشيء مثله ولا ظل الشيء مثليه ولا كذا، حتى يعرف يعني دخول الوقت، أو يراقب الشمس وكذا. فإما أن يكون عالما بالوقت بنفسه، هذا هو الأفضل والمسنون، أو البديل عن ذلك يعني أن يكون حوله من يعلمه بالوقت، إذا كان هو لا يعرف الأوقات فيكون يعني حوله من يعلمه بدخول الوقت، لكن إذا كان يعني اعتماده على غيره فهنا يعني ربما لا يجد من يخبره في بعض المرات أو كذا، فالأولى أن يكون المؤذن عالما بالوقت بنفسه ليتمكن من الأذان في أول وقته وليؤمن خطأه في وقت الأذان. لكن طبعا إذا لم يكن يعني عالما بالوقت ويوجد من يعلمه فهذا يكفي، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان ضريرا، والضرير لا يعرف نفسه يعني دخول الوقت وكذا، فكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضريرا، وجاء في الحديث يعني وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الناس كان يؤذن أذان الفجر الثاني وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، الناس يعني ينبهونه لدخول الوقت فيؤذن. إذا يعني المؤذن إذا كان ضريرا أو كان يعني لا يعرف الأوقات وحوله يعني بعض الأمناء الذين يخبرونه بدخول الوقت ويقتدي بهم، فهذا يجزئ، ولكن الأفضل أن يكون هو عالما بالوقت بنفسه. قال: متطهرا. يستحب أن يكون المؤذن متطهرا، وذلك لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. لكن يعني ذكر أهل الحديث يعني أن هذا الحديث يعني موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرواية المرفوعة ضعيفة، يعني الرواية الصحيحة موقوفة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة قال: لا يؤذن إلا متوضئ. هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك يعني دليل على استحباب الطهارة في الأذان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فإذا الأذان هو ذكر لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة، فالطهارة مستحبة لذكر الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، ومن ضمن ذلك الأذان. طيب، من جهة يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله في موضوع الطهارة، يعني الحنابلة يعني اتفقوا على عدم وجوب الطهارة الصغرى اللي هي من جهة الوضوء، يعني لا يجب الوضوء في الأذان، وإنما يستحب فقط. وأما الطهارة الكبرى فالإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان: رواية أنه يصح أذان الجنب، لو كان إنسان جنبا هل يصح أذانه أم لا؟ فالإمام أحمد عنه رواية أن أذان الجنب يصح، والرواية الثانية قال: يتطهر ويعيده. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه سئل عن الجنب يعني إذا أذن، قال: يتطهر ويعيد الأذان. فعلى كل حال يعني الصواب يعني الذي عليه الجمهور وكذا، أن الطهارة مستحبة فقط للأذان وللإقامة كذلك. لكن كما ذكر المؤلف بعده بقليل يقول يعني: لا يكره أذان المحدث، لا يكره أذان المحدث، يعني يستحب أن الإنسان يؤذن على طهارة. طيب، هنا مسألة يعني أصولية، إذا قلنا يستحب أن يكون متطهرا، طيب إذا كان غير متطهر يعني ترك المستحب، يقول لك لا يكره، طب ماذا يسمى الآن؟ يعني عدم المستحب، يعني بعض الأصوليين يسميه خلاف الأولى، اللي هي مرتبة يعني اللي هي كل إنسان يترك الشيء المستحب. هذا يعني ترك المستحب ليس بالضرورة أن الذي يترك مستحبا أنه قد فعل مكروها، يعني الطهارة تستحب للأذان وللإقامة. طيب إذا أذن وهو غير متطهر لا نقول يعني يكره، قال لك لا، إذا أذن وهو غير متطهر لا يكره ذلك، فهو لا يكره، ولكن يقال عنه خلاف الأولى، يعني لأنه ترك مستحبا، فكل إنسان يترك مستحبا فيقال يعني هذا خلاف الأولى أو خلاف الأفضل، لكن لا يصل يعني إلى درجة الكراهة يعني. قال: بل إقامته، لكن الذي يكره هو الإقامة، هي التي تكره على غير طهارة. ما هو التعليل يعني لماذا الإقامة تكره على غير طهارة؟ قال: للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. سبب كراهة الإقامة على غير طهارة لأنه إذا قام على غير طهارة مجرد أن ينتهي من الإقامة سيدخل الناس في الصلاة ويشرعون فيها، فإذا ذهب ليتوضأ سيؤدي هذا إلى أن يفوته جزء من الصلاة، فلا يتهاون يعني بتأخير التطهر لغاية ما ينتهي من الإقامة وبعدين يروح يتوضأ. فلذلك يعني قال يكره أن يكره أن يقيم الصلاة على غير طهارة، لكن لا يكره أن يؤذن على غير طهارة، على أساس الأذان عنده فسحة من الوقت، يعني إذا أذن على غير طهارة يمكن أن يذهب ويتوضأ ويستعد للصلاة، لكن الإقامة يكره أنه يقيم على غير طهارة، لأن هذا سيؤدي إلى أن يفوته يعني جزء من الصلاة، أو ربما فاتته الصلاة بالكامل يعني. وقال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. الإمام مالك أيضا رحمه الله يقول هذا، يقول إيه، يؤذن على غير وضوء يعني لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، لكن الإقامة يتوضأ أولا قبل أن يقيم، لأن الإقامة يعني إيه، يعني لاحقة بالصلاة ومتصلة بالصلاة، فيتوضأ أولا ثم يقيم ويدخل في الصلاة. طيب، هنا أيضا ذكر من السنن الأذان والإقامة أن يكون قائما فيهما، يعني من مستحبات الأذان والإقامة أن يؤذن قائما وأن يقيم قائما. يعني لو أن شخصا، هل يجوز أن يؤذن وهو جالس ولا وهو متكئ ولا مضطجع ولا كذا؟ فيقول يعني يستحب أن يؤذن وهو قائم، لكن لو أذن يعني وهو قاعد فالأذان صحيح، يعني يقول فقط ترك سنة من سنن الأذان، وكذلك الإقامة نفس الشيء. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، الشارح يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، قم فأذن. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن، والمؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. إذا كان إنسان يعني به عذر يمنعه من القيام، يعني إنسان مريض أو مقعد أو كذا وبه عذر يمنعه من القيام فأذن قاعدا فهذا لا بأس به. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. فهذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم أذن قاعدا لكن لعذر، كانت رجله مصابة فكان يؤذن قاعدا لعذر. قال رواه الأسرم. قال: ويجوز على الراحلة، يجوز أن يؤذن على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم. فهذا أيضا أذن قاعدا على البعير، وكان ينزل فيقيم. فإذا يعني كما ذكرنا، يعني السنة والأولى أن يكون الأذان قائما، وأن الإنسان لا يؤذن قاعدا إلا لعذر. وكذلك يعني كما ذكرنا يجوز الأذان قاعدا على الدابة، يعني كما أذن ابن عمر على البعير. طيب، ممكن اليوم إن شاء الله نتوقف هنا، وبقي يعني برضو بعض أحكام الأذان إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، السؤال الأخير تفضل. نعم، الأذانان لصلاة الفجر يعني هل يستحبان في رمضان فقط؟ لا، طيلة السنة. الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب طيلة العام، يعني طيلة العام يسمى أن يؤذن لصلاة الفجر أذانان، أذان أول قبل دخول الوقت يعني بربع ساعة ثلث ساعة كذا، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت. نعم، تفضل. نعم، أخونا يسأل هل يجوز الأذان عن طريق الكمبيوتر، استعمال يعني أذان مسجل في الكمبيوتر أو في المذياع أو في شريط تسجيل أو كذا؟ الجواب يعني صدرت يعني فتاوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم يعني من العلماء أن ذلك لا يجوز، يعني لأن أصل الأذان عبادة يعني، والعبادات توقيفية وكذا، وهذا يعني يعتبر نوع من الإحداث يعني والتغيير. أظن هذا حصل في بعض البلاد، يمكن ما أدري في تركيا والمشاهد في تركيا، أظن في بعض البلاد عندهم نعم يستعملون أذان واحد يبث في الأردن أيضا. سبحان الله لا حول ولا قوة. في عمان أذان موحد ويبث على ال، بس يكون بث مباشر ولا كيف يعني، ولا على طريق ال، يعني مؤذن واحد يؤذن وال، عن طريق الراديو. والله يعني طبعا المسألة تحتاج يعني مزيد بحث، يعني ربما اللي هو لو يعني في مؤذن يعني فعلا يؤذن بطريقة مباشرة يعني، وفقط مجرد يعني استعمال يعني الراديو والوسائل يعني التقنية الحديثة بحيث توصيل صوت المؤذن الواحد إلى جميع أرجاء المدينة أو كذا، يعني ربما هذا يكون فيه بحث أو كذا. بس هو الكلام كان على الأذان المسجل، يعني يجي واحد يجيب شريط والأذان المسجل ويشغل وكذا، فهذا يعني هذا يعني لا يصح يعني. أظن في تركيا وصل الأمر حتى لدرجة الخطبة، يعني في تركيا أنا ما سمعت ما أدري تقريبا خطيب واحد يخطب مش عارف 400 مسجد ولا كذا واحد، وبعدين كل مسجد عندهم يعني إمام يصلي، بس هو يعني هو خطيب واحد ويشغلوا المذياع وكذا ويخطب في 400 مسجد، وبعدين كل مسجد عندهم يعني. في الحقيقة يعني التهاون في هذه الأمور يعني يفتح باب يعني الإحداث في الدين والتغيير نعم. وبعدين يعني الخطبة من مقاصدها يعني كل منطقة يعني فيها مشاكلها وفيها يعني ما يحتاج إلى تبيين، يعني مقاصد الخطبة يعني بالذات، إن شاء الله يأتينا الكلام عن الخطبة يعني، لكن استطراد يعني أن كل مسجد يعني يكون فيه موضوعات مثلا خلال الأسبوع وكذا، ربما في موضوع يعني يحتاج إلى تنبيه، أو يعني والمجتمعات تختلف يعني، يعني كل منطقة ربما يحتاج يعني إلى التأكيد على موضوع معين أو التنبيه على شيء، أو نوعية المصلين وكذا يعني يختار لهم الأسلوب المناسب لهم يعني الذي يفهمونه ويستفيدون منه وكذا. مسألة التوحيد يعني أن خطبة واحدة وتوحد على الجميع يكون فيها يعني تضيع كثير من مقاصد يعني الخطبة الشرعية، والله أعلم. نعم نعم يستحب استقبال القبلة وقت الأذان، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم نعم صلاة الجمعة وقتها يختلف عن وقت صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر وقتها يبدأ يعني عند الزوال، وأما الجمعة فتصح قبل الزوال يعني، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، يعني كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون يعني إلى رحالهم ويريحون الإبل حتى تزول الشمس وكذا، يجوز يعني صلاة الجمعة قبل الزوال. نعم أخونا يسأل يعني عن بعض المساجد يعني يؤذن صلاة الجمعة أذانان، أذان خارج المسجد وأذان آخر داخل المسجد أو كذا، يعني طبعا هذا يعني قال به يعني كثير من العلماء وكذا، يعني قالوا بجواز يعني الأذانين وكذا للجمعة، لكن الأصح يعني والأفضل الاقتصار على أذان واحد فقط بعد صعود الخطيب على المنبر، يكون أذان واحد، وإذا كان يعني إذا كان مسموحا يعني باستعمال المكبرات وكذا هو الأذان الوحيد اللي هو بعد صعود الخطيب على المنبر، يكون عبر المكبرات وإسماع الحاضرين والخارجين، يعني الغرض أيضا إسماع الناس خارج المسجد حتى يحضروا لصلاة الجمعة. سيكون أذان واحد يعني بعد صعود الخطيب على المنبر يعني، وبعدين الإقامة طبعا بعد نهاية الخطبتين يعني. نعم تفضل. نعم إن شاء الله نذكرها الدرس القادم بإذن الله، قصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قصة عمر. نعم رآها عبد الله بن زيد ورآها عمر أيضا رضي الله عنه، يعني لما قص جاء عبد الله بن زيد وقص القصة، وإذا بعمر رضي الله عنه يأتي ويخبر أنه رأى نفس الرؤيا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى يعني. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.